بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس والخمسون، الرسالة الخامسة والأربعون، اعتقاد ابن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث المتوفى سنة 316 للهجرة رحمه الله، وهي قصيدة في أصول السنة واعتقاد السلف. أولا، التعريف بصاحب القصيدة. اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، كنيته أبو بكر، شهرته ابن أبي داود، ولد 230 للهجرة، وكانت وفاته عام 316 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال الخليلي: الحافظ الإمام ببغداد في وقته، عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، سمع الأئمة بمصر وجميع الشام وبغداد وأصبهان وسجستان وشيراز وخراسان. احتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصبهاني، وكان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. انتهى. وقال صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ: كان ابن أبي داود إمام العراق، ونصب له السلطان المنبر، وكان في وقته ببغداد مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ. مصدر الترجمة: طبقات الحنابلة الجزء الثالث الصفحة 96، وتاريخ بغداد الجزء التاسع صفحة 464، وتهذيب الكمال الجزء السابع 439، والسياض الجزء الثالث عشر صفحة 221. ثانيا، مجمل القصيدة. هذه قصيدة مشهورة ذكر فيها الناظم مجمل اعتقاد أهل السنة في أبواب الاعتقاد، وقد اعتنى بهذه القصيدة كثير من أهل العلم، فصنفوا المصنفات الكثيرة في شرحها والتعليق عليها. مصدر القصيدة: استخرجت هذه القصيدة من 1. شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين رحمه الله، وقد اعتمدت على نسخة خطية من هذا الكتاب، وقد ختم ابن شاهين رحمه الله كتابه هذا بقصيدة الشيخ ابن أبي داود رحمه الله، فقال: قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته، فذكرها، ومجموع الأبيات التي ذكرها 40 بيتا، وقد جعلتها الأصل. وقد انفرد بزيادة أبيات في هذه القصيدة وهي 20 إلى 26. 2. كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، فقد ختم الآجري رحمه الله كتابه الشريعة بقصيدة شيخه ابن أبي داود، فقال: وقد كان أبو بكر بن أبي داود رحمه الله أنشدنا قصيدة قالها في السنة، وهذا موضعها، وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله. أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة 939، فقال: تجاوز الله عنه، فذكرها، وقد ذكر منها 33 بيتا، وسقط منها من 20 إلى 26، وقد رمزت لها بشين. 3. من كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، فقد رواها بإسناده المتصل إلى ابن أبي داود رحمه الله، فقال: أنبأنا علي المحدث عن عبيد الله الفقيه، قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود من حفظه، فذكرها، وقد اشتملت على 33 بيت، وسقط منها من 19 حتى 26، وقد رمزت لها بطاء. 4. من كتاب الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة، شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود لابن البنا 471 الهجرة رحمه الله، فقال: أنشدنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وأبو محمد بن الحسين بن محمد الخلال رحمهما الله، قال أنشدنا أبو بكر إبراهيم بن الحسن بن شاذان، قال أنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث لنسقي في السنة، ثم ذكرها ضمن شرحه لها، وقد ذكر منها 34 بيتا وسقط منها 19 والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، وفيها تقديم وتأخير في بعض الأبيات، وقد رمزت لها بباء. 5 من العلو للذهبي الجزء الثاني الصفحة 1220، فقد أخرجها بإسناده، فقال: أخبرنا أحمد بن عبد الحميد قال أنبأنا أبو محمد بن قدامة 318، أخبرتنا فاطمة بنت علي أنبأنا علي بن بيان أنبأنا الحسين بن علي الطناغيري، أخبرنا أبو حفص بن شاهين قال: قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها مهنة فذكرها. وقال الذهبي: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة. قال ابن أبي داود: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب، انتهى. قلت: والغريب أنه لم يذكر الزيادات التي انفرد بها ابن شاهين، وهي من طريقه، وعد ما ذكر منها من الأبيات 31 بيتا، وسقط منها 14 ومن 20 إلى 26، وقد رمزت لها بعين. 6 العرش للذهبي كذلك. من العرش للذهبي كذلك، وقد أخرجها بإسناد آخر، فقال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بن رزقوي في يوم الاثنين سرخ صفر 47، قرئ علي في مسجده ببغداد وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العسكر الصفار قال أنشدنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني لنفسه رحمه الله في السنة فذكرها. وعدد ما ذكر منها من الأبيات 33 بيتا وسقط منها من 19 حتى 25، وقد رمزت لها بهاء. 7 وذكرها ناسخ كتاب الأصول المجردة لابن البناء بإسناده في آخر الكتاب، فقال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال أنبأنا الإمام الحافظ أبو محمد المبارك بن علي بن الطباخ رحمه الله قال أخبرنا الشيخ العالم أبو العز أحمد بن عبد الله بن محمد بن كادش بقراءته عليه بباب المراتب في شوال 2500، قال أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن أبي الفتح بن العشاري قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني رضي الله عنه بهذه القصيدة فذكرها. وقد ذكر منها 36 بيتا وسقط منها 19 والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، مع تقديم وتأخير في أبياتها، وقد رمزت لها بذال. 8 لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي المتوفى 1188 للهجرة، وقد ذكر منها 32 وسقط منها 10 و19 حتى 25، وقد رمزت لها بسين. مرفق بكتابنا الصفحات 732 وما بعدها صورة المخطوط من شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، وصورة المخطوط من الشريعة، وصورة المخطوط من الطبقات. نص العقيدة. قال ابن شاهين رحمه الله في شرح مذاهب أهل السنة: قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي

أي تلك المعاني التي أحدثها أهل التأويل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم في نصوص الصفات لصرفها عن حقيقتها التي أرادها الله تعالى منها. وهذه العبارة دارجة على ألسن كثير من المتأخرين، وكثير منهم يريدون بها مذهب أهل التوفيض المبتدع الذي يزعم أصحابه أن النصوص الصفات لا تفسر وليست لها معنى، وإنما تقرأ هكذا كحروف المعجم. وهذا المذهب من أشر مذاهب أهل البدع وأقبحها، كما وصفه ابن تيمية رحمه الله. ومن روي عنه من السلف الأوائل النهي عن تفسيرها، فإنما يريد بذلك النهي عن الخوض في تفسيرها بالتفسيرات التي أحدثتها الجهمية، كما بينت ذلك جليا في كتابي الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، المبحث 12. والمصنف رحمه الله لم يرد هذا المذهب بدليل أنه أثبت أن لها تفسيرا، كما قال في آخر الرسالة: ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، والله أعلم. انتهى في الهامش. قال: وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن السؤال كفر وزندقة، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهية والعناية والقرب والبعد والسخط والغيظ. قال في هامشه: لفظة والغيظ لم تأتي في اجتماع الجيوش، وليست هذه اللفظة في كتاب الله تعالى. وقد جاء عند مسلم في صحيحه 2143 ما يدل عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. انتهى في الهامش. والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى. قال في هامشه: دنو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ثابت كما في صحيح البخاري 7517 من حديث أنس رضي الله عنه قال: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. الحديث. وقد تكلمت عن هذه الصفة لله تعالى في تحقيقي لكتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي الطبعة الثانية، وسيعيد ذكرها المصنف عند فقرة 20. انتهى في الهامش. قال: وصعود الكلام الطيب إليه، وتعرج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن منه، وندائه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقوله للملائكة، وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديته ونوره وتجليه والوجه والجنب والساق وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بيديه والثناء والمدح والمكر والغلبة والقهر، ونحو قوله تعالى: أمنتم من في السماء، وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وسماع الله من غيره وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفاته كغرسه جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، ووضعه القدم على النار فتقول قط قط، والأصابع والضحك والتعجب، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا،

لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام الخاص الذي يعلمه القاسخون في العلم. أما حقائق هذه المعاني وكيفياتها فلا ريب أنه مما استأثر الله بعلمه وحجب إدراك كنهه عن خلقه، فلا سبيل لأحد إلى العلم به. وقد عقدت في كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية فصلا في بطلان قولهم إن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فانظره إن أردت زيادة بيان. انتهى في الهامش. قال أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله: وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح. قال هنا في هامشه: ثبت في السنة الصحيحة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصفات بحواسه كإشارته إلى سمعه وبصره عند قراءته لقوله تعالى وهو السميع البصير، وإشارته بأصبعه عند قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وغيرها مما ورد في السنة. فهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم بجوارحه على الصفات لإثبات حقيقة الصفات لله تعالى من غير تشبيه ولا تكييف، وإنما ينكر ذلك ويتعاظمه معطلة الصفات من الجهمية والأشاعرة أو من تأثر بهم. وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية صفحة 95. انتهى في الهامش. قال ابن سريج رحمه الله: بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بها واجب والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة. آخر كلام أبي العباس بن سريج رضي الله عنه تم بحمد الله ومنه وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم. نقله العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن محمد بن يوسف الهكالي رحم الله من ترحم عليه وعلى والديه وعلى جماعة المسلمين ولمن قال آمين. قرأ علي هذا الجزء من كلام أبي العباس بن سريج الفقيه الإمام العالم مجد الدين عيسى بن أبي بكر بن محمد نفعه الله بالعلم وزينه بالحلم بمنه وكرمه، كتبه الفقير إلى الله تعالى